إمامته وأعطاه ذاك الرجل العربي، قال إن أباه كان ود أبي، مثل كعب بن مالك نزع رداء لمن بشره بالتوبة. المقصود أن هذا هدي الصحابة وقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة طلعوا، وسار عليه السلف كشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من غاية الكرم رحمه الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.